أن الله جل وعلا وصفه هنا بأوصاف، قال إنه كان مخلصا، هذا وصف عظيم، وكان رسولا وهذا وصف عظيم، وكان نبيا وهذا وصف عظيم. ثم أخبر الله عز وجل أنه قربه نجيا، وهذان وصفان. ثم قال الله عز وجل وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، فأخبر جمع الله عز وجل له بين وصفين هنا، الوصف الأول التقريب، والوصف الثاني المناجاة، أي أن الله جل وعلا كلمه ليس كلاما عن بعد وإنما عن قرب، وهذا وصف عظيم أعطاه الله عز وجل موسى عليه السلام.